اعتصم بكم. وأمن والله من لجأ إلى حصنكم واهتدى لولايتكم. يا ليتنا سيدي نهتدي بهديكم وندرك قائمكم فنكون من أنصاره ومحبيه وجنده فنفوز فوزا عظيما. قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. السياق القرآني أرجوك في هذه الآية يتحدث عن معنى ودور النبي والمرسل من قبل الله تبارك وتعالى إلى المجتمع. في محاضرة ليلة أمس إذا تتذكر اتكلمنا عن الغفلة، وقلنا إنه الغفلة هي نقيض التأمل، نقيض التفكر في الله، وهذه الغفلة تعتبر من أول لبنات تهديم المجتمع. ليش؟ لأنه الإنسان مرة يكون غافل عن عدوه، ومرة يكون غافل عن الدنيا، ومرة يكون غافل عن الطاقات الإبداعية في مجتمعه، وبالتالي الأمة اللي تكون غافلة ما تقدر تطالب بحقوقها أبدا. وضربنا مثال على الشعب العراقي اللي دا تسلب حقوقه أمام ناظريه، ودا يغفل عن استرداد ذلك الحق نتيجة لعدم التفاته وانشغاله بأمور أخرى. هذا المعنى اتكلمنا عنه في محاضرة ليلة أمس. بحث الليلة أرجوك شوية مهم. ليش؟ لأن بحث الليلة يشرح من جهة دور النبي، دور الرسول، اللي أقدر أقول لك نسبة كبيرة من أبناء المجتمع المسلم بالعراق وخارج العراق مدى يفهم دور النبي بالشكل المطلوب. وجنابك تعرف سلوك الإنسان دائما تابع لتفكيره، دائما تابع لعقيدته، وهذا السلوك اليوم الخاطئ شنو اللي تسبب بيه؟ تسبب بيه عدم فهمه للأصل الذي يبتنى عليه كل شيء. هذه في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، أساتذتنا بالنجف الأشرف يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله هو أصل الأصول، هو الأصل الذي يبتنى عليه كل شيء، كل قاعدة شرعية. صلوا على محمد وآله. Thank you. خير إن شاء الله. خلي بالك يما. فقلت لك أن الأساتذة في النجف الأشرف يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله هو الأصل الذي يبتنى عليه كل شيء. من فهم النبي فهم العترة وفهم الصحب، من فهم النبي فهم القرآن وفهم السنة. هذا واحد. اثنين، أرجوك خلي نمر على آراء المفسرين اللي استعرضوا هذا السياق القرآني وانطوا فر التفسير جامع وشامل وموضح لهذا المعنى. العلامة الطوسي أعلى الله مقامه في التبيان يذهب إلى أن التزكية المذكورة في السياق القرآني هي التطهير من الدنس. الله، يقول دور النبي قبل أن يعلم هو أن يربي. العلامة الطبرسي أعلى الله مقامه في مجمع البيان يذهب إلى نفس هذا الرأي، لكن يضيف لإضافة. شو يقول؟ يقول ولا يقتصر دور النبي صلى الله عليه وآله على الموعظة بقدر ما يتوسع دوره إلى التأسيس. شبابنا خلي بالك يمي، إيه فدوة. يقول لا يقتصر دوره على الموعظة بقدر ما يقتصر دوره على التأسيس. النبي أسس لقواعد. ليش؟ لأن الإسلام يؤمن أن النظام الاجتماعي إذا بني على الأشخاص صار ذلك النظام يتهدم بمجرد زوال الشخص عن الساحة، لكنه من النظام ينبني على المؤسسة، ينبني على القاعدة، ينبني على الثابت. من شأن ذلك النظام أن يستديم. مثلا مدينة الصدر اليوم ترجع في مناهجها، ترجع في ثوابتها إلى من؟ إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. صح له أنا غلطان؟ لكن هذه المدينة تطلب تقول أنا أريد النهج الذي سار عليه المعصوم. أنا ما يكفيني فقط أن أرجع إلى الحسين، ما يكفيني فقط أن أرجع إلى أمير المؤمنين، وبالتالي ما يكفيني فقط أن أرجع إلى رسول الله دون أن أعرف ذلك النهج الذي سار عليه النبي. إذن هنا الجماهير تطلب بثوابت، الطالب بثوابت. ليش؟ لأن الثوابت والعمل المؤسساتي ما يجعل الجماهير في حيرة، ما يجعل الجماهير في تشتت، عدها ثوابت السير عليها. الصدق واجب، هذا نهج رسول الله. الكذب ممنوع، البيع مباح، لكن الربا ممنوع. العمل مباح، لكن ترك العمل هو ممنوع. هنا صار الموضوع موضوع ثوابت. القواعد بعد مدوخ مطلقا. هذا جانب. هذا اللي شرح العلامة الطوسي والعلامة الطبرسي على الله مقامهما. الزمخشري بالكشاف واللي هو من التفاسير المعتمدة عند إخواننا السنة، تلاحظ وعلى حد تعبير المرجعية الدينية العليا في العراق أنفسنا السنة، هذا التفسير الضخم جدا. شو يقول؟ يقول الزمخشري بأن الآية تشير إلى أن التربية قبل التعليم. الله، يقول دور النبي أن يربي ويزكي ثم يعلم الدين. ليش؟ لأن مر الدين أكو بي عقيدة، ومر الدين أكو بي فقه وشرح ودستور ونظام. ما يقدر المسلم أبدا ينطلق إلى تلك الشروحات. أضرب لك على سبيل المثال، نجي إلى فرع من فروع الدين وهو الصلاة. الصلاة واجبة، ومن المعلوم أنه وجوبها مو كفائي، وجوبها عيني تعييني، لا تسقط عن ذمة الفرد إذا قام بها فرد آخر. لكنه هذه الصلاة الإنسان ما يقدر يؤديها إذا ما يؤمن بالأصل، ما يؤمن بالكبرى، ما يؤمن بالثابت الأكبر اللي يصير عليه شنوه، لا إله إلا الله. لازم يؤمن بالتوحيد أرجوك. قصد الزمخشري بالكشاف أنه النبي ينطلق من دعامتين أساسيتين. الدعامة الأولى هو التأسيس العقدي، التأسيس العقائدي، إخواني أبنائي بناتي اللي يوصل الصوت، أبائي أمهاتي، مستحيل تقدر تبني مجتمع منظم إذا مو هذا المجتمع يبنى على عقيدة. صدقني وحقك، اشقد ما أني أقول لك اليوم يا حبيبي أنت الغيبة حرام، البهتان حرام، الكذب حرام، ربما ما تستجيب لي أبدا. لكنه من أقول لك إن الله عز وجل إلهك وربك وسيدك ومولاك والمنعم عليك، وأنت الممكن الذي كم احتاج إلى سبب في وجوده، احتاجيت سبب أن تكون موجود، فأنت محتاج لسبب في بقائك. من السبب؟ الله تبارك وتعالى. من ارتبطت هذا ارتباط الوثيق بالله سبحانه وتعالى، راح من أقول لك الله هكذا أمر سوف تستجيب، لأن هنا انطلقت من العقيدة. هذا أيضا رأي اللي تذهب لمدرسة الجمهور. الرأي الرابع اللي هو رأي العلامة الطباطبائي، الله مقام شوية العلامة يتوسع كون فيلسوف ومفكر إسلامي، وين يتوسع؟ شي يقول؟ يقول دور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ينصب بشكل أساسي على التربية، حتى أن الله أنطى فرد صلاحيات للنبي ما أعطيت أرجوك لأي رئيس لأي ملك. ملاحظ أنت هذا المعنى؟ ملتفت له؟ من المعاصرين السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره، المحقق الخوئي قدس سره، يلتفتون إلى هذا المعنى، كل شيء يوقفون عنده. شو يقولون؟ يقول إنه هنا الدين ينطي فرد تخويلات للنبي ما ينطيها لأي رئيس آخر. سبب هذا الإعطاء، ليش انعطى النبي هاي الصلاحيات؟ لأن النبي مربي قبل أن يكون حاكم. صدقني لولا هذا عنصر التربية، لولا أن النبي مربي للمجتمع، أرجوك الله ما ينطي هاي الصلاحيات. اقرأ القرآن جيد، إذا عزمت فتوكل. أنت تعرف شنو إذا عزمت فتوكل؟ يعني أي مشورة تجيك، أي واحد يريد يشاورك، أي رأي ديمقراطي يا نبي أنت ما ملزم به أبدا، إذا عزمت فتوكل. صلاحيات كبيرة هاي جدا، أن النبي يحرك المجتمع إلى الحرب أو يحركهم إلى السلام. تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله يكون آمر على البشر وآمر على الحجر وآمر على الشجر وآمر على النهر. زين، هذه الصلاحيات المهولة اللي ده تعطى من قبل السماء إلى نبي، إلى سفير في الأرض، ما تعطى إلا أن يكون ذلك النبي شنو؟ أصلا في أصله مربي، رب الناس. ولذلك هذا الفيلسوف الحكيم الذي قال إن محمد صلى الله عليه وآله من كوادر الله، الله الله دربه في مدرسته، من خرج شهادة التخرج اللي الطاهياش قال وإنك لعلى خلق. الله، شوف شوف التأكيد، تأكيد الدين على هذا الموضوع. فالعلامة الطباطبائي يذهب إلى هذا المعنى ويتوسع جدا، يقول الأمة التي لا تعتمد التزكية، الأمة اللي ما تعتمد التربية المجتمعية الإنسانية ما تقدر ولا تستطيع أن تصنع مجتمع إنساني. حتى المجتمع الديني إذا صنع العفو غير قائم على الثوابت الأخلاقية، من الممكن جدا أن يرتد هذا المجتمع، يرجع على عقبيه. وإخواني في مبحث الغفلة أتصور ناقشنا هذه الجنبة، وقلنا أنه أخطر شيء أن توجد مجتمع متدين غير قائم على ثوابت أخلاقية، غير قائم على أسس أخلاقية، كارثة إخواني، كارثة. ليش؟ لأنه هذا رح يستلم النص، هذا رح يصير عنده فلسفة، ورح يصير عنده معرفة، ورح يصير عنده إحاطة. تخيل هذه الإحاطة بالنصوص الدينية إذا لم تكن مدعمة بالثوابت الأخلاقية، ايش يقدر هذا يسوي؟ يسقط لك النص الديني على قتل الناس، يسقط لك النص الديني على سرقة الناس. ونقلت لك قول هذا السياسي من قيل له: أنت ليش تشغل أقاربك؟ وليش تجيب عشيرتك؟ وليش تجيب أفراد حزبك؟ وتترك عامة الناس ما تجيبهم وتشغلهم وأنت مسؤول أمام الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. شنو كان جوابه؟ قالهم الله، قال أنا ما خالفت الله. إيش قال الله يابا؟ قال الأقربون أولى. هاي مثل ديش: ولا تقربوا الصلاة وقطمها، إيدي كملها في دول عينك، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. شوف حجم التلاعب إخواني، من يطلع لك أو تطلع لك فئة ضالة كداعش تسقط النص الديني على السنة، تتهمهم بالارتداد، كون أنه إخواننا السنة أقرب إلى المذهب الذي تبناه داعش، وتسقط فكرة أن الشيعة أخطر من اليهود ويجب قتلهم، وتسقط فكرة أن الإيزيد ليس لهم حق في الحياة لأنهم يختلفون في دينهم عن المسلمين، ويأخذ أبناء الطائفة الإيزيدية وبناتهم سبايا وغيره وغيره من الأمور اللي أنتوا واكبتوها. هذا منين انطلق أرجوك؟ هذا انطلق من تدين غير مدعم بالثوابت الأخلاقية، ما عنده ثوابت أخلاقية. شوف وين وصلك، شوف الخطورة اللي حصلت أرجوك. فالآية الكريمة كلش واضحة: هو الذي بعث في الأميين شنو؟ رسولا منهم. أتمنى هاي الشباب ما ينسوها: يزكيهم ويعلم. شوف التزكية سبقت شنو؟ التعليم. هذا جانب اللي استعرضنا بآراء المفسرين. شو دي خلي ننتقل أنا وياك إلى جانب آخر، خلي نجي إلى الجانب المجتمعي، نشوف النص القرآني شلون يعالج القضايا المجتمعية. اليوم أفراد المجتمع أرجوك إذا فقدوا هذا العنصر التربوي، شنو فقدوا العنصر التربوي؟ يعني إذا أصبح المنبر الديني، هذا المنبر الحسيني أو منبر الجمعة أو منبر الموعظة بعد صلاة الجماعة، فاقد لأسلوب التربية، مسلطا الضوء على أسلوب التعليم فقط، يعني يبحث عن زيادة المعلومات الدينية عند الأفراد وما يركز على جانب التزكية اللي عبر عنها القرآن بالتربية. هذا موضوع جدا خطر. وفعلا تشوف عندنا اليوم شريحة كبيرة جدا تتجه إلى التهريج، تهريج وحقك باسم الدين. أنا أوجه يعني صرخة، مناشدة، رجاء، شو تريد تسميه سميه، في محضر آبائنا الله يحفظهم، في محضر أصحاب السماحة والفضيلة من رجال الدين. اليوم أكو تهريج لا يحصل باسم الدين، من يجي الشاعر يكتب فرد كلمات ينسب صفات الخالق إلى المخلوقين. أسمع لي مقطع فيديو لرجل محسوب على مجتمع الرواديد اللي لهم من عندنا خالص الاحترام، يعني ينسب إلى العباس عليه السلام، يقول له أنت الرحمن، يقول له أنت العدل، يقول له أنت فوق العرش. وبأرجوك بإطار تهريجي، بحيث أشوف يعني اللي تحت منبره يرقصونهم إلى الرقص أقرب منهم إلى إبداء الشعيرة الحسينية وإظهار الشعيرة الحسينية. أنا ما أريد أستخدم أسلوب التحريض، لا إحنا أساتذتنا في النجف الأشرف يعلمونا على بث السلام، بث الهداية، فما أريد أستخدم أسلوب التحريض على المنبر. لكن أقول لابني: أنت عندك علم أنه مجلس الإمام الحسين تحضر به السيدة الزهراء عليها السلام؟ فهل هو هذا حال إنسان يحترم السيدة الزهراء أن يرقص في محضر السيدة بناء على معتقدنا إحنا؟ ثم ابني أنت هل رجعت إلى فقيه جامع للشرائط؟ رجعت أنت إلى النجف الأشرف؟ غلط تخلون النجف الأشرف في ظهوركم، غلط جدا. النجف كانت ولا زالت مجمع للأساتذة والرأي والفكر والفقه والفتوى. أخواني ابني يا حبيبي أنت، أنا أريد لك الهداية، غلط. هذه كلمات أرجوك بيها لمحة ومسحة من المغالات. أنت ابني فاقد للتربية، أنت ما متربي تربية حسينية، ما متربي تربية إسلامية، وكل اللي لطمون معاك وكل اللي يجرون أرجوك موضوع أهل البيت إلى التهريج. مرة يسووا لي بمواليد أغاني هي أقرب إلى الدبكات والرقصات والأغاني، ومرة على موضوع اللطم والردة. لا ابني أنت ما متربي تربية حسينية، ما متربي تربية محمدية. أنا أدعوك أن ترجع وتتربى حتى أنت تكون قادر على العطاء، لأن أنت الآن تطيع فرد عطاء سلبي، غلط. التربية مهمة جدا أخواني أخواتي، التربية مهمة جدا. رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يعطي أي معلومة دينية عن الإسلام رب صقل شخصيات كعلي بن أبي طالب، كفاطمة الزهراء عليها السلام، كعمار بن ياسر، سلمان المحمدي، وذلك الرعيل الأول من صدر الإسلام ومن الصحابة المنتجبين. كانت شخصيات فذة جدا تحمل من التربية الشيء الكثير، بحيث استطاعت أن تنتج. وإلا واقعا شابة مثل السيدة فاطمة عليها السلام بهذا الاندفاع للدفاع عن الدين ومقدسات الدين وشريعة الدين، وشاب مثل علي بن أبي طالب يأتي ويقتحم سوح الوغى غير مباليا بالموت. أنت تعال فهمني شنو العقيدة اللي يحملها هذا الشاب وغيره من الشباب اللي رباهم النبي صلى الله عليه وآله. الرسول دور مربي. بلي اليوم من تلاحظ إلى جنبة هنا، أنا أريد أعرج على المدارس، أريد أعرج على موضوع المدارس، أريد أعرج على موضوع التعليم. واقع المدارس اليوم فاقد لموضوع التربية. إخواني أنتوا الكوادر التدريسية لابد أن تمتلكون زمام التربية. هذا الطفل اللي يجي للمدرسة لازم يحمل ثمار، يحمل عطاء. مو تتحول المدرسة وتتجه باتجاه ما أقدر أقول لك ولا أقدر أعبر عنه إلا بأنه مجهول. أنت وزير التربية، أنت مدى تلتفت لحجم الأخطاء اللي تصير الكارثية؟ اليوم أقعد ويا كادر تدريسي في مدرسة، إخواني نقلوا لي يعني فرد كلام يعني مؤلم والله جدا. هذه رسالة إلى النجف الأشرف، رسالة إلى كل المثقفين، رسالة إلى كل المسؤولين. وقلنا سابقا من الخطأ جدا تجاهل المنبر الحسيني، غلط. المنبر الحسيني متنفس جماهيري يدافع عن قضايا الأمة، والعاقل والذكي هو اللي يستمع لهذا المنبر إذا كان طرحه عقلائيا. العقلائية اليوم تقول لابد أن تكون وزارة التربية واضحة جدا في مسارها التربوي والتعليمي، لأن هي تربية، وزارة تربية. أنت من تجي تلغي العقاب من المدارس، المدرس مدى يقدر يعاقب التلميذ؟ شلون راح يقدر يبني نظام؟ أن أنت تقول لي هذا الموضوع تستند به إلى الإنسانية؟ لا أخي، الإنسانية نفسها أقرت موضوع العقاب. الإسلام دين الإنسانية أقر موضوع العقاب. هذا المدرس اللي فاقد مدى يقدر يعاقب؟ شلون يقدر هذا يوجد نظام؟ شلون يقدر أرجوك يوجد فرد أطار من التربية؟ هذا واحد. اثنين، شنو هذه المهاترات اللي تصير؟ شنو أني أجي أغير منهج أغيره؟ طباعة كتب بمليارات إخواني، يعني أموال كثيرة أو مبالغ كبيرة، أجي أغيره على مود شنو؟ على مود اسم من وصفي إلى جلال؟ أغير قراءة بكاملها؟ من أجي أسأل عن الموضوع وأستفسر وأنزل بالعمق إلى مختصين أتحفظ على ذكر أسماءهم لأنه يلاحقوهم؟ البعض ده يدعي أنه أكو حرية تعبير عن الرأي بالعراق، وما ده يسمح أبدا، ده يكمم أفواهنا. بلي مثل هذا الشاب اللي بكركوك اللي على مواقع التواصل وجه نقد إلى وزارة التربية، مديرية التربية، تفاجأ ثاني يوم بأنه فصل من مدرسة الثانوية. هذا شلون كلام هذا؟ مفروض إحنا عندنا حرية التعبير عن الرأي وننتقد والنقد، أرجوك مقوم. فاللي أريد أقول لك إياه من أسأل بالعمق، أقول له شنو اللي خلاهم هاي الطباعات المتكررة المناهج؟ قال لي سيدنا وحقك، استفادة مادية، استفادة مالية، لأنه مو مطابع الوزارة ده تطبع، ده يخرجون إلى مطابع أهلية، وهذا المتعهد ده يكسب أموال، أموال كارثية من هذا الموضوع. يا حال إحنا واصلين. زين، تعالوا يا جماعة خلي نقف على مسألة كبرى. شنو هاي المسألة الكبرى؟ أنت ده تلاحظ بالعراق كل شيء ده يخضع للمادة وللأموال. ومن أقول كل شيء، أنا جاد جدا فيما أقول، أول شيء المستوى الديني ده يخضع للأموال وده يخضع للمرابحة والصفقات، وهذه طامة كبرى إخواني. الناس ده تتجه اتجاهات كلش مو لطيفة بسبب فقدان النص الديني رونقة. كان قبل الدين يحمي الناس، حامي عن الناس، الدين يزكي الناس. اليوم الناس أحد الأسباب الكبرى المسؤولة عن ضياع المجتمع هو فقد العامل الديني. نعم، مستوى الجريمة ده يزداد، تدري بيها هاي لو ما تدري؟ مستوى الجريمة جدا ده يزداد، مستوى القتل ده يزداد، مستوى السرقة ده يزداد. شبابنا ده يشربون هذا الكريستال، هذا السائل المخدر اللي هو أفضع من الخمر، أفضع من المسكر. عندك علم انه هذا 24 ساعة يخلي هذا اللي يتناوله ما يدري بالدنيا طشت لو رشت، يقتل، مرة يتجاوز يزني بمحارمة تدري لو لا، مرة يفعل يسرق، يفعل اشياء كلش قبيحة بسبب هذه المادة اللي يسموها كريستال. وحسب اللي نقلي من الثقات، الاخوة الثقات المتورعين، أنه المعامل بعد ماكو داعي خارج العراق، صارت أكو معامل بالعراق تنتج مادة الكريستال خصوصا في جنوب العراق. شنو اللي خلى الشباب يقبلون على هاي المادة؟ بالمناسبة البعض يخلي أبنائنا يتناولون هاي المادة مو فقط من باب اللهوية، لا، اللي طرق سمعنا أنه البعض يتناولها من الطلبة، يقولوا له تعال اشربها هذه على مود تقدر تكمل دراستك. شوي قلل الحركة بالمجلس، اقعد. شنو ها؟ البعض دي يخلي أبنائنا يتناولون هذه المادة مو من باب انه التلهي او شيء، لا يقول له تعال انت تريد تدرس، لان هو هذه المادة تعطي فرد قوة زخم جدا اللي يتناولها، فتعال اخذها واقعد ادرس. هذا يقعد على الكتاب يقول لك ساعات ما يحس بنفسه، لكن من اتعلم عليه بعد يقدر يتركه؟ أبدا ما يقدر يتركه. ولذلك هاي المادة ده تستشري جدا في مدينة الصدر، وده تكون المسبب الأول لجرائم، جرائم. شنو اللي خلى الشباب يقبل؟ أنا أتذكر من كنا شباب، الله شاهد ورسوله، كنا نبحث عن الحلال والحرام، أباوع أقول هذا حلال حرام أنا أسوي. الآن ده تنتفي هاي شيء فشيء من المجتمع، مدى يقول هذا حلال وحرام، مدى يقول أنا عندي إمام يراقبني، أنا أكو نبي اسمه محمد صلى الله عليه وآله، مسؤول أمام الله أن أأتمر بأمره وأن أنتهي بنواهيه. ماكو، هذه جنبة من الجنبات، هذه سقطة من السقطات. ما أريد أخرج عن سياق وتسلسل الموضوع والوقت ده يأخذنا. فضياع الدين منه المسؤول عنه؟ ضياع النص الديني، عدم تأثير النص الديني بالأجيال، منه المسؤول عنه؟ أرجوك، المسؤول عنه فقدان عنصر التربية. من صار المنبر مدى يطرح تربية؟ المنبر ده يطرح تعليم، بلي، وإلا واقعا هذا الرادود اللي تجاوز على الله ونسب صفات الله إلى خلقه، هذا منين جاب هذا؟ أنت تتصور أنه هذا يعني يتصرف من تلقاء نفسه؟ لا وحقك، لا والله، لولا أنه وجد مشرع وغطاء شرعي لما يفعل ما سوى. أقسم لك بذات الله، البعض ده يصعد المنبر من أجل أن يشتهر، يدخن نفسه في موارد ما يرجع بيها إلى الأساتذة في النجف الأشرف، ده يشتهر على حساب إسقاط هيبة النص الديني. أخي أنت بدل ما تدخل المجتمع في بحبوحة الأمور الباطنية، أخي تكلمهم عن معاناتهم، تكلم عن القضايا الاجتماعية الخطيرة اللي تصير، تكلم عن التربية الدينية المركزة، سقط للنص الديني من حيث ما هو موجود، مشاكل جمة اليوم بالمجتمع، جمة مشاكل من نقعد أنا وياك نعددها ما تنتهي. هذه منو اللي يعالجها؟ يعالجها النص الديني. بدل أنت ما تحكي لي بفلسفة عن السماء السابعة وعن السماء السادسة، يفدوى العينك تحكي لي عن الأرض هسه، نادي خليك على الأرض، شو وداك للسماء؟ صح ولا لا؟ فلازم يرجع عنصر التربية للمنبر، هذا على مستوى الدين، لازم يرجع عنصر التربية إلى الكوادر التدريسية، المدارس الأكاديمية لازم تتبنى موضوع التربية، ولازم الوزارة تعين الكوادر التدريسية. مو أجي أني مثل ما ينقل لي أحد الأساتذة يقول، أقول للمديرية التربية أقولهم يابا أريد نثرية، أنا شلون أمشي أمور المدرسة؟ يقول لعدك الحانوت، وهذا الحانوت نص للمتعففين، والنص الباقي 60% للوزارة، 40% للمدرسة، وغصبا على المدرسة وغصبا على الكوادر يمشون نفسهم بهاي النثرية. ايش قاموا تسوي المدارس؟ قامت تلجأ لوجوه البر اللي عندهم أعمال خيرية، يقولوا لهم يابا تعالوا ساعدونا. بل أكل أفضع من هذا، مدير مدرسة أوجه للتحية، والله يا إخواني من هذا المنبر، وأرجو أن نوجه للكوادر التدريسية المجاهدة تحية بأعلى أعلى الصلوات. وأرجو أن نوجه تحية أيضا للأخوة العاملين من الجماهير اللي حرصوا على ترميم المدارس وإعادة تأهيلها أيضا بأعلى أعلى الصلوات. هذا المدرس روالي فرد رواية عجيب عجيب، يقول رحيت أنا لوجه من وجوه البر، يابا قلت للتواليتات تكرمون ماكو بالمدرسة، يعني هذه طلبة، هذا حقهم الإنساني، يعني ما يصير. فقال يابا أنا خادم بعيوني، كملوا له هذا الجانب هذا الجزء، قالوا له مو بس هاي، راح نصبغ لك الواجهة ونعدل لك واجهة المدرسة ونكمل لك الأمور. من كمله ويقول شهنا لهناك اجتني لجنة تدقيقية من الوزارة. شنو هاي اللجنة التدقيقية؟ سو علي مجلس تحقيقي تحاسبني، انت بأي حق تجي تأهل وتسوي و شنو هاي اخوان؟ شتى لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل، فهمنا شنو في المك؟ انت لا تطي اموال لدى تساعد المدارس على التأهيل والتعليم الجيد، ولا أنت لدى تسمح للجماهير أن تساعد في هذا الجانب، ففهمني شنو اللي تطمح له أنت؟ هذا المدير يقول رحنا إلى دولة كوريا الجنوبية، تدري دولة كوريا الجنوبية 21% من الميزانية للمدرس للمعلم، هذا ثابت عندهم، وعلى هذا الأساس يعني أمم كثيرة تسير على هذا الأساس، تطي نسبة كبيرة من الميزانية الدولة لجانب التربية والتعليم. ليش؟ لأن يقول لك صناعة الإنسان منين تبدي؟ تبدي من المدرسة. أول لبنات شخصيتك تتكون وين؟ تتكون بالمدرسة. فش يقول له هذا؟ يقول له إحنا نستطيع أن نبني مدرسة كاملة، مدرسة بطراز حديث بالعراق. إيش قد المبلغ اللي يكلف؟ 1,500,000 دولار. عندك علم بس تبديل المناهج، طبع المناهج، هذه الكثير ما يعرفون به، تبديل وطبع المناهج، هذا اللي حصل، هذه السرقة من أجل الفساد، هذا الفساد اللي دينخر في مؤسسات الدولة، كلفت في طبعة وحدة وحدة قرابة 1,500,000 دولار. وعندك علم الشمرن الكتب بالزبايل، تدري لو ما تدري؟ يعني كم مدرسة تبنى بالعراق؟ أفتر بالسيارة هنا أكو مدارس بالمدينة بعدها هياكل ما كملوها في مدينة الصدر. والقاصي والداني يعلم أن مدينة الصدر مدارسها قليلة جدا ومستوى التعاون معها جدا قليل، وكذلك باقي العراق. فشنو الموضوع وليش؟ بل الأفظع من ذلك، أذهب إلى مدرسة من المدارس، يعني من سولف لي ما أعرف أضحك ما أعرف أبكي والله ما أعرف، يقول اجتنا السفارة الكورية عمرت المدرسة، هي عمرت جهزتها بوسائل حديثة وطتنا مولدات للمدرسة، الغاز على اليمن على الحكومة العراقية، يقول الحكومة العراقية مطتنا غاز ما زود، سفارة دولة أجنبية بنت مدرسة عمرت مدرسة، والحكومة اللي هي المفروض المسؤول الأول عن التربية والتعليم في العراق سوت غاز ما أنطت. هذا غير ظلامة الخريجين، خريج يا جماعة، خريج باراسايكولوجي، خريج أنثروبولوجي، تخصصات رائعة بديعة، بديعة طاقات تنهض بالعراق، يكمل يروح يشتغل بباب الشرجي عند بسطية، مع احترامنا البسطيات مو تقليلا منهم عفوا، لكنه الحياة مثل ما تدري حقول وتخصصات، هذا الخريج المفروض إلى حق له هو اللي ينتمي له. وإلى اليوم إلى هذه اللحظة قبل قليل خريجي طلبة كلية العلوم ظلامتهم ما مثلها ظلامة، وظلامة طلبة السادس، وظلامة طلبة الخامس، وظلامة طلبة الرابع، وظلامة تعال فهمني، ماكو غير وحدة من اثنين، انت ما فاهم النبي محمد صلى الله عليه وآله، فهاي احنا دا نفهمك كمؤسسة دينية، علما انه انت كحزب ديني تقول انا ارجع لكم، ارجع للحوزة، ارجع للعمامة، فخلي نكشف المستور، إذا أنت ترجع فهذا رأي المؤسسة الدينية، النبي والأنبياء والمرسلون هم معلمون، عفوا هم مربون قبل أن يكونوا معلمون، والحال لابد من التأكيد على إيجاد حقول تعليمية وتدريسية رائعة وفائقة الروعة. فأنت إذا تقول أرجع لكم نفذ، والمفروض تنفذ ولا تناقش، وإذا أنت ما ترجع هاي الجماهير خلي تعلم أنه ذولا هؤلاء المجتمع السياسي وخاصة الفاسد منهم، أكرر العبارة، المجتمع السياسي بشكل عام وخاصة الفاسد منهم لا يرجع إلى الحوزة العلمية الشريفة، لا يرجع إلى المؤسسة الدينية أبدا، بل يجتهد من رأيه ويحاول أن يلتصق بتلك المؤسسة. وحقك وحق مصاب الحسين اللي جمعنا. فما أريد هسه بعد أستغرق بهذا الموضوع، عندي بحث أرجع له. الآية الكريمة توجه المسلم نحو فهم هذه المعاني، شلون؟ تقول لك أن النبي صلى الله عليه وآله مربي، دوره مربي، يجب أن يربي المجتمع على ثقافة، ويربي المجتمع على ثوابت، ويربي المجتمع على أسس متينة، حتى هذا المجتمع يكون قادر على قيادة نفسه. أتخطر فرد كلمة لأحد علماء الاجتماع الفرنسيين اللي هو أستاذ في جامعة السوبورن الفرنسية اسمه دوركايم، شو يقول؟ يقول لهذا المجتمع من يرجع إلى رموزه ويستلهم من رموز العطاء التربوي راح يكون المجتمع كله سيد، ليس فيهم سيد وعبد، راح يكون المجتمع كله متعلم، ليس فيهم متعلم وجاهل. هذا التساوي، التساوي أرجوك في الرؤية المجتمعية تصنع لك جيل كل الجميل. فشبابنا أبنائنا الله يرعاكم أحبائي، إحنا اليوم صح في أزمة، لكن نقدر نصحح مسار هاي الأزمة من نفهم منو أنبياءنا، منو رسل الله. رسل الله مربون، فإحنا لازم نأكد على موضوع التربية. أنت أيها الوالد، أنت أيتها الوالدة، أنتو عماد المجتمع، أنتو اللبنة الأولى من لبنات المجتمع وهي الأسرة. أرجوكم ركزوا على جانب التربية، التربية، ربوا أولادكم بشكل صحيح حتى ليكبر الولد وورا يومين يشتمك أو يسبك أو يخرج عن طاعتك. ورب الولد على الدين. إخواني الله مو عبطا من يأكد في آياته، يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله يأكد جل وعلا على الإذعان، على الطاعة، على العبودية، على الرجوع إلى إخواني. الرجوع إلى الله عصمة، عصمة. الاعتصام بالدين أمر كلش ضروري جدا لكل إنسان. إن خرجت عن دينك أنت سقطت في بئر عميق، عميق ما له قرار أبدا. نعم، هذا في يوم من الأيام شاب من الشباب في يوم من الأيام صار ينتقد الدين، صار ينتقد النص الديني، طبعا نقد لاذع، ها مو نقد بناء، صار يوجه الخطابات النارية إلى الدين. فش لاحظ، لاحظ أنه الشباب زملاء المحيطين به بدأ يأثر على سلوكهم الخروج عن الطاعة الدينية لله. صاروا كذبون، صاروا يفعلون الأشياء السيئة في السلوك، التحرش بالفتيات، العلاقات الليلية، الانقضاض على أعراض الناس، السب لله والشتم لله، الكفر لله، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالمعصوم. من تجي الشعائر الحسينية، أهو يومية مشي، أهو يومية لطوم، أهو يومية محاضرة، أهو يومية كذا، أهو يومية عزاء. باوع النفس وباوع لهم، كلها بردت. وين توجه؟ توجه إلى النجف الأشرف. نعم، توجه إلى الفقيه الرباني. من ينقل لي؟ ينقل لي العامل في براني الفقيه، يقول هذا الشاب شاب جامعي، شاب كلية، دخل إلى البراني منهار، قال من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. الحق لي شنو؟ قال أنا شفت بعض التصرفات التدينية، ها مو الدينية، التدينية، من أشخاص متدينين، بعض التصرفات التدينية سيئة. أنا وجهت النقد اللاذع للدين، لاحظت أنه اللي تأثروا بكلامه هيك صدر من عندهم. شو أسوي؟ أدرك خطأه. الفقيه قال لسارع فورا إلى تحريق قلمك وثقافتك للذب عن العقيدة، للذب عن الدين. فرق ابني ما بين الدين وما بين التدين، أكو فرق. هسه أنا هذا إن شاء الله أجيب في محاضرة، ما أعرف بس باكر بقالنا مو هنا، إن شاء الله في بحوث أخرى إن شاء الله تعالى نتواصل بها. ففرق بين الدين وفرق بين التدين. عمر ابن سعد من إجا وقالها يا خيل الله ركبي، منين انطلق؟ انطلق من تدين فاسد، حارب الحسين بالدين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها ال... شقرة هوية ايه فدوة، قل يا أيها ال... لا أعبد ما، ولا أنتم عابدون، ولا أنا عابد ما، ولا أنتم عابدون ما. شو هاي الأخيرة رح تشيليها أنت؟ إذن الصراع التدين والدين قديم إخواني، وما زال أهل الله يكافحون من التصق بالله وحسب عليه زورا ودجلا. هذا اللي نستشفه. كربلاء مدرسة، إخواني مدرسة كربلاء، مدرسة عملاقة جدا. وحقك زينب، أوه. تقول زينب تنبعث في صدرك أسرار العزة والكبرياء. هذه المرأة التي علمت الرجال، درست الرجال معاني الإباء. زينب صلوات الله وسلامه عليها دخلت إلى الكوفة. أتأسف لبعض التصوير لشخصية السيدة الحوراء، صوروها إنسانة هزيلة، إنسانة جدا ضعيفة أمام الأعداء، إنسانة ما تبحث فقط. إحنا ليش نقول هذا المبالغة بالشعر، هذا المبالغة؟ نعم، ليش نقول لا تعبر النجف؟ غلط هذه المبالغة. لا تنسب الذل إلى المعصوم، نعم تبهذل المعصوم على حد تعبير السيد الشهيد الصدر الثاني على الله مقامه، حصلت البهذلة، لكن الذل لم ولن تحصل في كربلاء. غلط. راعي شعرك، راعي كلماتك، إلك مني تحية واحترام من المنبر، أنا ما أهاجمك، حي الله القلم الحسيني، لكن هذا القلم الحسيني، لاحظ أساتذتنا الشعراء والأدباء، شوفوا وين وصلنا، باوعوا، تابعوا المستوى اللي ده يصدر. فأرجو منك أن تكون دقيق في قلمك سيد الحوراء. أرجوك بس ركز باللي رواه السيد المقرم أعلى الله مقامه، شلون صور دخول السيد الحوراء إلى الكوفة. شو يقول؟ يقول قال الراوي فاعتلت المنبر كأنها أبيها أمير المؤمنين. تحب أقرأ الكيال وأحكي الكيال؟ ها، ما أعرف الأخير ده يوصلكم الصوت. ها جيد، أقرأ الكيال. قال الراوي فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، ثم قالت الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين، أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل القتل والغدر والمكر، أتبكون فلا رقأت الدمع ولا هدأت الرن أو الزفرة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعا على دمنا أو كفضة على ملحوظة، ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم، أنقم الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون، أتبكون وتنتحبون، إيه والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولم ترحضوها بغسل بعدها، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة، وملاذ حيرتكم ومتع نازلتكم ومنار حجتكم ومدر سنتكم، ألا ساء ما تزرون وبعدا لكم وسحقا، فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة، ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم، وأي كريمة له أبرزتم، لقد جئتم بها طلعا عنقاء سوءا فقما خرقاء شوءا كطلاع الأرض وملء السماء أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الله أخزى وأنتم لا تهتدون فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإن ربكم لبالمرصاد فرأيت الناس حيارى يبكون وقد وضعوا أيديهم في أفواههم اسمع اسمع هذه اللقطة من كربلاء ورأيت شيخا إلى جنبي يبكي قد بل لحيته بدموع عيني وهو يقول بأبي أنتم وأمي شبابكم خير الشباب الإمام الرضا يقول لابن شبيب قتل الحسين ومعه 18 نفر من آل بيته ليس في الأرض لهم شبيب إشمال الناس تتفرج علينا عندك خلق نيع حليلة لو ما لك خلق فدوة إيه أوف إشمال الناس تتفرج علي أنا عمت عين اليصد بالعين لينا آه يا زينب والله يخزى القال لن غايب ولينا ولينا أو راس على الرمح لينا يتفكر أنا وياك الكربلة يا وراس على الرمح لينا يا يتفكر أنا الصاير بهن ولا لفون تحب هاي لأن ابن المدينة أي حنينة هاي لأن ولا لفون لفون وبين الأجانب ضيعون والله ضيعونا يا يدرون بينا راح خونا ما والله ما عدنا والي ولا كان يسمعونا اسمع اسمع غيرت لي انت يا اهل الحمية ما تجونا شو نسوي والله من يد الأعاد تخلصونا أي من يد الأعاد تخايا أي الصونا إن شاء الله هنعن هذه لأن اللي طلبوها الكثيرين بس هاي تريد جوابه وما أريدك بارد أنا أدري بيك ابن المدينة مو بارد شبابنا وين أصحاب الحوائج شو رفعوا لديكم أصحاب الحوائج ما شاء الله إيه كلها عدا حوائج إيه تقل لحقتك على ريحة الخوات آه آه آه هاي لأن الأريدة منك خويا حسين خويا يا أبو علي يا خويا خويا وذبيتني على الغروب قوة عليك زينب قولها خويا لا تقول ما عندك مرو خويا ولا تقول ضيعت الأخوة خويا الشمر على الصوت علمتوني تلوّى يا خويا حسين أنا رايح لسه بقوة أوف والله ما يرد أنا وياك أنا عاشورية أدري بيك تحب تشاركني بالأجر مشل للشام قوة ما يردن والله مشل للشام قوة ما يرد الأخير يدك وليالي العز يا زينب ما يرد رقية بيوم قالت ما يريد رقية بيوم قالت ما يريد رخص عباس إلى روح هدية رخص عباس روحي يا هدي أمان واحدة للعراق صور مصورنا هاي الجموع العراقية وهي تدعي للوطن العزيز لجيش العراق أمان لشعب العراق لحفظ مراجع الدين لرجوع أبنائنا سالمين غانمين أمان لقضاء الحوائج لشفاء المرضى بسم الله الرحمن الرحيم بعد لا تخلي بالك يم توجه لله الله يقضي حوائجكم إلهي وسيدي ومولاي وربي أنا عبدك الضعيف المسكين المستكين بقلبي أحببت الحسين بعيني ذرفت الدمع على مصاب الحسين آمنت بأن الحسين بابك الذي منه تؤتى وأنا أدعوك الليلة بالحسين يا أمل الراجي يا غياث المستغيثين يا قاضي حاجة المحتاجين إلهي وسيدي ومولاي، لا تنظر لي في هذه اللحظة إلا كوني محبا للحسين، محبا للحسين، محبا للحسين. سوية صوت واحد مثل البارحة، صوتك ناقصي. أي ورد عن المعصوم يستحب الضجيج إلى الله بالدعاء. سوية يا كريم يا كريم إيه؟ يا كريم يا رب. من اللي باوع لك؟ من اللي يعلم بحالك ناديه؟ يا عليم يا يا رب. من اللي يشوف ذنبك ويصبر عليك عسى أن تستغفر منه؟ نادي من كل قلبك فدوة. يا حليم يا حليم ايه يا رب. هاي الأخيرة نشمي، أكو ناس على الجبهة تتمنى تقعد قعدتك هاي وتدعو هالدعاء هذا، أي من كل قلبك. يا رحيم يا يا الله يا ر عليك الحسين بعد مرة. يا رحيم يا اللهم فرج عن العراق الجريح وعن شعبه الكثير وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم احفظ مراجع الدين، اللهم قدس أسرار الفقهاء الربانيين، اللهم احمي من حمى الدين، اللهم اقض حاجة المحتاجين، لا سيما من أوصاني بالدعاء إخواني وأخواتي. اللهم شاف المرضى والجرحى أجمعين، اللهم من أراد الذرية فاجعله قرير العين، تقبل من المؤسسين ولأمواتهم مع أموات الجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين والعلماء المنتجبين، لا سيما الشهداء السعداء منهم وشهداء الإسلام وشهداء العراق. رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة وشهداء هذه المدينة الطيبة وأمواتها معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد.